الطور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كثيرا ما يذكر الله عز وجل النار وأحوالها وأهوالها وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من العذاب والنكال والسلاسل والأغلال والحميم والزقوم. نسأل الله السلامة والعافية من منه وكرمه. والله جل وعلا في كتابه المبين يعرض أحوال أهل الجنة وما أعد فيها لأوليائه وما يعرض بعد ذلك أحوال أهل النار وما أعد فيها لأعدائه ليكون المسلم خائفا من عذاب الله عز وجل مشفقا منه راجيا لرحمة ربه سبحانه وتعالى. ثم إنه جل جلاله يذكر الأسباب التي أوجبت دخول الجنة والأسباب التي أوجبت دخول النار فقال في هذه الآية إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. المجرمون هم الذين فعلوا الجرائم والعياذ بالله الذنوب العظام من الشرك فما دونه أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى الشرك. قال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فمن دعا مع الله غيره حبط عمل كائنا من كان ولو صلى وصام وزعم أنه مؤمن. وذلك لأن الله قطع عن أهل الشرك المغفرة وأوجب لهم الخلود في النار إلا إذا من الله عليهم ووفقوا لتوبة نصوح قبل الممات. قال عز وجل في صفة عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالشرك معناه دعوة غير الله عز وجل معه لعبادته أو صرف شيئا من حقه سبحانه وتعالى لغيره هذا هو الشرك. قال عز من قائل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن دعا مع الله وليا أو نبيا أو رسولا أو ملكا أو شمسا أو قمرا أو نجما أو صنما أو غير ذلك فهو مشرك شاء أم أبى. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل لي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن الشرك بالله سبحانه وتعالى سؤال الأموات المدد سؤالهم الغوث سؤالهم الإعانة سؤالهم الشفاعة جعلهم وسائط بين الله عز وجل وبين الله عز وجل. فمن فعل ذلك وقد كفر إجماعا. انتبهوا لهذا رحمكم الله وصححوا عقائدكم فإنه لا يقبل مع العمل مع الشرك عمل. ومن لقي الله يشرك به شيئا فهو من أهل النار ومن لقيه لا يشرك به شيئا فهو من أهل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن وأيضا مما يوجب دخول النار المعاصي التي دون الشرك كقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من المعاصي. لكن إذا كان الإنسان موحدا صحيحا يعني محققا توحيده مصححا عقيدته ولقي الله بذنوب غير الشرك فإن هذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء وهو أرحم الراحمين عفى عنه ورحمه وأدخله الجنة من أول وهلة، إما بفضله سبحانه وتعالى وكرمه بمحض كرمه وجوده أو بإذنه سبحانه وتعالى للشفعاء يشفعوا له، والكل من الله عز وجل، لأنه لا أحد يشفع بين يدي الله عز وجل إلا بإذنه. بنص القرآن الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهو عز وجل لا يرضى إلا لأهل التوحيد والإخلاص. هذا يعني بالنسبة لأهل المعاصي، يعني إما أن يعفو الله عنهم وإما أن يدخلهم النار بقدر ذنوبهم ويحفظهم فيها ويعذبهم فيها على قدر ما اقترفوه من المعاصي والسيئات، ثم يخرجون من النار إلى الجنة إما بمحض فضله جل وعلا أو بكرمه سبحانه بإذنه لأحد الشفاعة أن يشفعوا لهم فيخرجوا من النار. جاء في الحديث أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها كالحمم، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال عليه الصلاة والسلام فما يلي الظل منها يكون أصفر وما يلي الشمس يكون منها أخضر. قالوا يا رسول الله كأنك رعيت البادية وكأنك ترعى البادية، وكما جاء في الحديث. الحاصل أن من لقي الله ومعه التوحيد وهو لا يشرك بالله شيئا فمصيره إلى الجنة، لكن إن كان له ذنوب ومعاصي فإما أن يعفو الله عنه يدخله الجنة وإما أن يعذبه على قدر ذنوبه ثم يدخله بعد ذلك الجنة. جاء في الحديث الصحيح يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية خردلة وفي رواية حبة إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. المجرمون تشمل من مات على الشرك، من مات وهو ملحد والعياذ بالله كالدهريين الذين لا يعترفون بوجود الله جل وعلا، الشيوعيين ومن شاك لهم، أو مثلا من لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وإن زعم أنه يعبد الله أو أنه يعترف بوجود الله كاليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من أهل النار. لأن الله أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فليس هناك أنصاف خلود، إما أن يكون الإسلام المؤمن الرجل المؤمن الحق أو غير مؤمن، فمن عبد غير الله فهو كافر، ومن لم يعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن لقي الله ومعه أصل التوحيد وهو مؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام لكن عنده ذنوب ومعاصي فهو تحت مشيئة الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة للثقلين جميعهم، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، الأحمر والأسود، الشرقي والغربي، والجنوبي والشمالي عموما. الدليل على عموم الرسالة قوله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة يعني جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون يعني ماكثون والعياذ بالله دائما وأبدا لا يفتر عنهم يعني لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون يعني آيسون والعياذ بالله من الخروج من نار جهنم. أسأل الله العافية والسلام. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في الآية الأخرى وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. في الآية الأخرى يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات تقول لهم الملائكة يعني خزنة جهنم أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلام. نسأل الله العافية في ذهاب وظلام. نسأل الله السلامة والعافية. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول للكافر إذا وقف على النار نسأل الله العافية أرأيت يا ابن آدم لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أتفتدي مما أنت فيه بها؟ قال نعم يا رب يعني يتمنى أن يفتدي بالدنيا كلها ليسلم من النار. قال الله عز وجل قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك العهد وأنت في ظهر أبي آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. نسأل الله العافية والسلام. فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم يعني الله جل جلاله ما ظلمهم ولا يظلم ربك أحد ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم باقتراف والعياذ بالله السيئات اقتراف ارتكاب المحرمات وترك المباحات بالإعراض عن طاعة الله عز وجل بالإشراك بالله عز وجل فهم ظالمون لأنفسهم فاستحقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. ونادوا يا مالك يعني نادوا أهل النار مالك هذا هو خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يتمنون أن يموتوا وأن يقضى عليهم فيموتوا ولكن هيهات لا يموتون فيها ولا يعني لا يموتون ويستريحون ولا يحيون حياة فيها خير بل والعياذ بالله دائما وابدا في عذاب دائم سرمدي. نسأل الله العافية. قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون يعني ان الله جل جلاله بين لكم الحق انزل عليكم الكتب وارسل لكم الرسل وقامت عليكم الحجه وانقطعت المعذره. قال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في سورة الطور بعدما أقسم عز وجل بالطور والكتاب المسطور وبالبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أقسم على أن العذاب واقع. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يتحرك وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين الذين هم بخوض يلعبون. يوم يدعون يعني يدفعون والعياذ بالله. إذا قيل للملك ادفع دفعة واحدة تزيد على 100,000 نسأل الله السلامة والعافية. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار يقال لهم تقريعا وتوبيخا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اخلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني الأمر سياد صبرتم أم لم تصبروا هذه النار التي أعدها الله لمن عصى أعدها الله لمن كفر سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني إنما استوجبتم دخول النار بسبب أعمالكم الخبيثة نسأل الله السلامة والعافية. جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بنار جهنم تقاد بسبعين ألف زمام. علم الزمام ولا الحبر؟ سبعون ألف زمام حبر من حديد مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا كثار ركبتين خوفا من النار وصلى الله العافية والسلام. وإذا قد ذكر الله ذلك في قوله وجاء ربك وملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كلما دخلت أمة لعنت أختها عياذ بالله حتى إذا اداركوا فيها جميعا يعني اجتمعوا في نار جهنم أمم الكبر قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعني أمم الكفر والعياذ بالله تورى بعضهم من بعض. الأتباع المتبوعون يتبرؤون من الأتباع والأتباع يتبرؤون من المتبوعين كل يتبرأ من صاحبه والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يعني ينعمون أسأل الله كريمهم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. فالحاصل أيها الإخوة الأحباب إن ذكر النار وما أعد الله فيها من العذاب وأنك أطار نوم العارفين أطار نومهم ما ينامون خوفا من النار خوفا من عذاب الله عز وجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الله تجأرون في الصحراء خوفا من عذاب النار. فيا إخواني حذاري حذاري ما دمنا في زمن الإمهال ما دمنا في إمكان تصحيح الوضع ما دمنا في إمكان أن نعمل صالحا عل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالحياة كما ترون الأيام تتصرف والأعمار تنقضي أيام وليالي يوم وليل ونهار وليل يوم يعقب يوم ثم ما تشعر إلا وفلان قيل فلان مات مات المستعان والله هذا كبير فلان مات ذو ما بلغ يعني سن كبيرة فلان مات اي والله الله من سنين عمره طويل وهكذا. لكن يقول الناس ما خلف والملائكة تقول ما قدم قدم من عمل صالح ينفعه هذا هو الرصيد الباقي وإلا الدنيا زائلة وفانية وذاهبة كما ترون الآن ما هناك أحد باقي الأقوياء يموتون والفقراء يموتون الملوك والرؤساء يموتون والشعوب وسائر الناس يموتون. الله جل وعلا قال لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلى لا ترجعون. فالموت حق ولا بد منه لكن الشام فيما بعد الموت هذا هو الشام. الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. يعني الموت حق كل سيموت ما أحد قاعد لكن ما هي الدار بعد الموت ما أنا إلا منزلتي فقط لا ثالث له. إما جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فيها الحور العين فيها أنواع الفواكه فيها الأنفس المطلدة فيها ما لذ وطاب أول عياذ بالله جهنم ترها السلامة والعافية فيها أنواع السلاسل والأغلال فيها الحميم والغساق فيها الزقوم فيها الضريع فيها أنواع العذاب نسأل الله العافية. ولهذا يقول الشاعر وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي الدارين تنزل. والله جل وعلا قال في محكم التنزيل وإن منكم إلا واردها يعني كل لا بد وأن يرد على النار. والورود معناه العبور على الصراط لأن يعني جاء في الحديث أنه ينصب الصراط على متن جهنم دحر مزلة يجري الناس فيه على قدر أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام فيمر أولكم كالبر ما يتأثر ولا يحس بالنار بر ما يتأثر ثم كالريح مثل الريح من الهواء ثم كأجاود الخيل والركاب ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يلهب مرة ويقع أخرى. قال عليه الصلاة والسلام فناج مسلم ومخدوج ناج ومكردس في النار. يقول عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا يعني سبعين سنة عمق. يقول عليه الصلاة والسلام والله لتملأن. قد جاء في الحديث لا تزال جهنم يرقى فيها وهي تقول هل من مزيد. لا تمتلي مع ما يرقى فيها من الكفار والمجرمين والمنافقين والعصاة تركت نسأل الله العافية حتى يضع الرب جلاله فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي. الحاصل يا إخوان النار أمرها عظيم وشأنها جسيم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. أسأل الله العافية والسلام. قال عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم يعني علاماتهم في وجوههم تشهد الوجوه نسأل الله العافية ترق العيون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والعياذ بالله يجمع ناصية رأسه إلى قدمه يوثق والعياذ بالله في الأغلال والقيود، فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أن يقال لهم توبيخ وتقريع والعياذ بالله. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يقولون ما في فعل، لا في جنة ولا في نار، يموت الإنسان بس. أين متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون، يعني مجزيون. الكفار والعياذ بالله يستبعدون هذا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل يا محمد، يعني قل إن الأولين والآخرين المجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. يعني هذه ضيافتهم والعياذ بالله. وفي الآية الأخرى، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها وبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يعني والعياذ بالله أهل النار يتبرأ بعضهم من بعض ويدعو بعضهم على بعض ويقول أنتم الذي سببتم لنا المصائب والبلاوي والمشاكل، سأل الله العافية. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني أهل النار والعياذ بالله تخاصمون بينهم، نسأل الله العافية. بعكس أهل الجنة يسلم بعضهم على بعض ويلقى بعضهم بعضا بالترحاب والسلام، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي الآية الأخرى، سل إلا قيلا سلاما سلاما، يعني يسلم بعضهم على بعض والملائكة تسلم عليهم. وأهل النار والعياذ بالله يدعو بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، نسأل الله العافية. كلما دخلت أمة والعياذ بالله لعنت أختها، سبتها وتكلمت عليها، نسأل الله العافية. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله يعني ينتصر خطيبا في أهل النار الشيطان والعياذ بالله يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. خبيث، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة ولا برهان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، يعني يقول الشيطان، ما أنا بمنقذكم من النار وما أنتم بمنقذي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا، وأن يمن علينا بعفوه وكرمه. يا إخواني، أهم شيء أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وحاولوا جاهدين تصحيح العقائد، هذا أهم شيء، لأن العقيدة هي الأساس، مثل البنيان الذي يبنى على شيء ثابت أو يبنى على رمل أو ماء، اللي يبني بنيانه على رمل يسقط في الحال، فكذلك الذي يعني يبني أعماله على عقيدة غير صحيحة ما ينفعه العمل، ولو وافى الله بصلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من أفعال الخير، لأن الفاقد للأساس. فيا إخواني، العالم الإسلامي اليوم امتلئ أكثرها وبعضه بالآن أضرحة بالمساجد حسب ما أسمع، والكثير من المسلمين يتقربون إلى هذه الأضرحة بالذبح والنذور ويرجون منها المدد ويدعونها من دون الله، وهذا والله وبالله وتالله إنه لشرك. ومن مات على ذلك فهو من أهل النار، ولا ينفع الصلاة ولا صيامه ولا حج. والكل منهم يلتمس طريقا يوصل إلى الجنة. هم ما فعلوا هذا الآن إلا لأنهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهذا العمل، وهذا يا أخواني عمل خطأ، لأن الله عز وجل عاب على المشركين هذا الصنيع بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال عن أهل القبور والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير. تعرفون القطمير ما هو؟ اللفافة اللي تكون على النواة، تمر، تعرف التمر، وفي عبس نواة على النواة، هذه لفافة بيضاء، هذه اسمها القطمير. يقول الله عز وجل إنهم ما يملكون من قطمير، يعني معناه فما أكثر ما يملكون قطمير ولا أكثر منه ولا أقل منه. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، اسمعوا نقطة، ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكثيرا ما يذكر الله عز وجل ويضرب لنا الأمثال لأن من يدعون من دون الله يعني لا يستجيبون لهم ولا يملكون لهم شيء، وإنما هو هذا من تزيين الشيطان. الشيطان يأتي بالآدم